بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله. دكتور يونس، بعد يعني توفيق الله وخروج اليوم بالشكل المشرف ده لكل أبناء الدعوة السلفية وأبناء حزب النور، احكي لي مشاعر حضرتك في اللحظة التي يعني ارتقيت فيها المنصة عشان تلقي بكلمتك. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أبدي سعادتي أن الذي يجري مع الحوار ابني نادر بكر الذي أحتز به وأحبه في الله عز وجل حبا شديدا. حقيقة أنا يعني هذه ثقة غالية أعتز بها، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن أكون أهلا له، لأن من أعظم النعم على العبد هو حب الخلق له. وأعتقد أن هذه بسبب دعوة أمي عليها رحمة الله، لا يعني كنت أبرها يعني برا شديدا، وكانت تحبيني حبا عظيما، فكانت تدعو لي باستمرار كل يوم: يا ابن ربنا يحبب في خلقه حتى الحصى في أرضه. فانا ده اللي رايناه، ده اللي رايناه الله المستعان. ففضل الله سبحانه وتعالى هذه نعمه كبيره واثرت فيها تاثيرا كبيرا حقيقه، وادعو الله سبحانه وتعالى ان يجعلني يعني عند حسن ظن اخواننا، وان اكون على قدر المسؤوليه ان شاء الله تعالى. واللي اثر فيها كمان اللي هو تنازل اخواني الاخ سيد خليفه والدكتور طلعت والدكتور بسام ومهندس اشرف ثابت ومهندس جلال مره. حقيقة دي ثمرة عمل طويل كنا مع بعض خلال أوقات عصيبة عشناها مع بعض في المفاوضات والعمل الحزبي، وخاصة كان الهيئة العليا اللي هي كانت تقوم بإدارة الحزب في الفترة السابقة ليست بالقصيرة. حقيقة كان بيننا روح مودة وحب وتآلف شديدة، وكان نوع من الإيثار، وكنا بنعمل كفريق واحد. وكما قلت كنت بستشعر أن احنا كأننا روح واحدة في أجساد متفرقة. واعتقد ان ما كان احد منا ابدا يطمح في هذا المنصب، وانا اولهم عمري ما فكرت بهذا المنصب ولا طمحت فيه ولا سعيت اليه. ولكن عندما كلفني اخواني فلم اجد مناصب ان اقبل هذا التكليف شعورا بالمسؤوليه في الوقت الذي نعيشه الان. وانا اسلوبي في الاداره عموما ان انا ادير بالحب. فالانسان اذا يعني قدر أنه يحصل أو يفوز بحب الآخرين وتجميع القلوب، أعتقد أن هذه الإدارة الناجحة، لأن بيكون حتى يعني التكليف أو سماع الأمر أو الاستجابة بتكون طواعية عن حب ورغبة، غير ما تكون عن قسوة أو مسألة تسديد أوامر إدارية خالية من العواطف وخالية من الحب والمودة. وده اللي عايز بقى ان شاء الله ارسخه في الفتره القادمه، ان احنا فعلا نتعامل بروح الحب والموده، ويكون كل منا يعني عنده رغبه للعمل ذاتيه من داخله، وتقويه شعور الانتماء للحزب، لان روح الموده والالفه ديت بتوجد نوع من الانتماء القوي للحزب، والواحد بيشعر ان الحزب ده بيته وانه دولت اهله، وانه بيجلس. انا حقيقه بجلس مع اخواني او اخواني في الحزب اكتر ما بجلس مع اهل بيتي، فبشعر بالأنس. لو كان في نوع من التنافر وكده هتكون العيشة لا تطاق. فإحنا بنحرص إن شاء الله الفترة القادمة أن نزكي هذه الروح التي هي موجودة، أن إحنا نزكيها أكثر من ذلك إن شاء الله. شعرت بالرهبة دكتور يونس، ولا بالقلق، ولا بأي مشاعر أول لما طلعت على المنصة تلقي كلمتك؟ حقيقة أنا من عدة أيام عندما حسيت أن في مؤشرات أن أنا هكون رئيس الحزب، وأنا أصابتني حالة حتى في البيت حسوا بي يعني بحالة يعني لا قلنا نوع من الاكتئاب، لأن دي مسؤولية كبيرة، وما كنت أود أن أنا أكون نجما ولا شيء من هذا القبيل. حتى قلت لزوجاتي أن ملاحظ كل الناس فرحانة أن حنكون رئيس الحزب ما عدا أنا. ولكن هي مهمة لابد أن نتحملها، ونسأل عز وجل أن يعيننا عليها. طيب الفترة القادمة دكتور يونس وملامحها، يمكن حضرتك كنت في الحوار الوطني ولا زلت، وحضرتك لمست عن قرب سواء الأزمات أو المشاكل اللي في الدولة أو حتى آراء الأحزاب المختلفة، سواء بقى حرية وعدالة أو الأحزاب الليبرالية، ده قرب حضرتك إلى حد ما من هؤلاء الزعماء أو هذه القيادات ابتداء؟ طبعا ما شك فيه، هو طبعا كان هؤلاء الناس واخدين فكرة عننا فكرة مغلوطة نتيجة طبعا لتشويه وسائل الإعلام المتعمد، تخويف الناس مننا ومن السلفيين، هم ناس متحجرين، ناس جامدين، ناس ليس عندهم طريقة للتفاهم ولا الحوار. ولكن عندما خلطناهم أنا وفريق المفاوضات من الإخوة الأفاضل اللي معايا تغيرت الصورة تماما, وهذه الصورة تغيرت وأصبحت انتقلت إلى الحب. الناس دي حسيت إن فعلا حبتنا حتى وإن اختلفت معنا في الآراء, وشعرت فينا, هم صرحوا بذلك إن بالصدق والشفافية والحرص على المصلحة. وهذا مكسب كبير نحن كسبناه في دخول العمل السياسي. الناس رأتنا عن قرب وسمعت مننا وتعاملت معنا وعرفت إحنا مين. وطبعا لما إنسان يسمع منا غير لم يسمع عنك, سمعوا منا وناقشونا. وأنا دكتور محمد محسوب في جلسة قبل أخيرة في القصر الجمهوري كنت أنا تكلمت كلمة, فالدكتور أيمن نور بعت لي ورقة وقال هذه كلمة أكثر من رائعة. كنت تكلمت عن مسألة لابد من الشراكة الحقيقية. وبعد اللقاء الدكتور محمد محسوب قال إن أنا بقول في وسائل الإعلام إن أكثر ناس مرونة في المفاوضات واستجابة هم السلفيين, على عكس ما يتوقع الناس تماما. والناس شعروا فينا أثناء وجودنا في مجلس الشعب إن إحنا ما عندناش روح الاستحواذ أو إقصاء الآخرين, بل إحنا عندنا كل الحرص على مشاركة كل الناس, وده ظهر من مواقف وليس بالأقوال. ولذلك نقول إحنا عايزين إن شاء الله نغتنم هذا المكسب العظيم. الناس بتثق فينا, تثق في كلامنا, نقول احنا عارفين ان بتوع حزب النور صادقين. انا الكلام ده لا ازكي انفسنا ولكن نسمعه منهم في كل الجلسات تقريبا. عارفين الناس بتوع حزب النور ما بيكذبوش, عارفين بتوع حزب النور لو وعدوا هيوفوا بالايه بالوعد. فاحنا ان شاء الله هنغتنم هذا الشعور الطيب وهذه الثقه التي كسبناها في قلوب الاحزاب, ان كلنا دور ان شاء الله في لم الشمل ومد جسور الحوار مع كل الأحزاب وكل الأطياف السياسية وعودة اللحمة الوطنية كما كانت. وكما قلت في الكلمة إن إحنا بنسعى لإدارة البلاد, بمعنى إن إحنا الكل لازم يشارك. إحنا مهمتنا نحن ندير, نضع الرجل المناسب في المكان المناسب, نستفيد من كل الخبرات, نوظف كل الطاقات بصرف النظر عن اتجاهه السياسي بدام خبرة وكفاءة ويتميز بحسن السمعة ونظافة اليد. ما المانع أنه يشارك ونضعه في المكان المناسب ونستفيد من كل الخبرات؟ فإحنا لا نستطيع أن نحمل المسؤولية وحدنا, فنحن مهمتنا إدارة الدولة في المرحلة القادمة, ونسأل عز وجل العون على ذلك. طيب كلمة أخيرة من رئيس حزب النور المنتخب لشباب الحزب للجنة المنظمة اليوم. الشباب بالذات هم المادة والوقود الحي لهذا الحزب, فكلمة رئيس الحزب لهم. نعلم أن الشباب هم عصب الأمة وروح الأمة وأمل الأمة, ودائما كان في تاريخ البشرية كان أنصار المصلحين هم الشباب, وعلى رأسهم الأنبياء والرسل. فكان أنصار الرسل دائما شباب, والنبي عليه الصلاة والسلام خذله الشيوخ ونصره الشباب العبدين الأربعة. يعني كل لو نظرت في الناس زيد بن حارثة, مصعب بن معمير, الناس دول كانوا كلهم كانوا شبابا للأرقم. فالشباب دايما هو الوقود, لان الشباب له يعني نشاطه وله فعاليته وله طموحاته, فلا بد من إتاحة الفرصة كاملة للشباب. وده اللي إن شاء الله هنسعى إليه خلال الفترة القادمة, يعني إتاحة الفرصة للشباب, لأن من خلال تجربتي في الدعوة إدخال عناصر شبابية في الإدارة هذا بيعطيها دفعة قوية جدا. لأن الأفكار للشباب عنده أفكار وعنده نشاط وعنده قوة في الحركة غير العواجيز. فلذلك نقول إن الاهتمام بالشباب إن شاء الله, وكلمة للشباب لابد أن تتقدموا, عايزين منكم فعالية أكثر. ونقول جزاكم الله خيرا على هذا التنظيم وهذا الجهد المبارك, نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله ميزان حسناتكم, وعايز منهم جهد أكثر وعمل أكثر. وقدوتكم في ذلك صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين ضحوا بالغالي والنفيس وضحوا بشبابهم وضحوا بيوتهم في سبيل نصرة الدين ونصرة الحق, فعايزين نقتدي بهم حتى إن شاء الله نزاحمهم على باب الجنة إن شاء الله. الكلمة الأخيرة بقى, البعض يتحدث عن أسماء بعينها في الدعوة السلفية هي من تسير العمل, ده صحيح ولا الكلام قائم على مؤسساتية؟ أنا أتكلم بصراحة, هو طبعا ده من الأسهم موجهة أو السهام موجهة للشيخ ياسر, هذا الكلام غير حقيقي. أنا في المطبخ, أنا عضو في مجلس الإدارة, كذلك عضو في الهيئة العليا, الكلام غير صحيح على الإطلاق. في مجلس الإدارة كل شيء يتم بالتصويت, واللي بيقود الجلسة الشيخ أبو إدريس, بيعرض الأمر بالتصويت وبأغلبية المطلقة للأصوات. في كثير من الأحيان يكون التصويت ضد رغبة الشيخ ياسر ويلتزم بما تلتزم به الدعوة. وإحنا رأينا حتى في انتخاب أبو الفتوح هو عطى صوته لمحمد سليم العوة, فالكلام ده كلها اتهامات غير صحيحة. وشيخ ياسر أنا معاصره من فترات طويلة، ولكن لحركة الشيخ ياسر الحركة المباركة في جميع المحافظات، ووجود له تلاميذ في كل مكان، هو يعني شيخ مربي بربي على كتب العلم، فده هو اللي أعطى هذا الانطباع. ولكن في الحقيقة الواقع غير كده تماما. عندنا الدعوة قائمة على المشورة، على التصويت بالأغلبية، وهذه كلها في طرقات الأساس لها من الصحة. دكتور يونس مخيون رئيس المنتخب الأول لحزب النور، شكرا جزيلا لك، وعنكم الله على تحمل المسؤولية. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. الله خير، شكرا.